بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بنعمك على سائر خلقك، مضروبا ذلك في فضلك على سائر خلقك يا رب العالمين، في كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرضين. وصل وسلم يا ربي على نبيك المصطفى وآله الكرام وصحابته الأطهار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بمثل هذا العدد يا رب العالمين كما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أمر بصائرنا واشرح صدورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الأعمال على ضعفنا فيها، اجبر كسرنا فيها بفضلك كما وفقتنا للقيام بها على قدر ضعفنا، فلا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. وأتم علينا الفضل لقرة عيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمتعنا به في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ وبين ذلك وفي كل لحظة، ولا تحرمنا يا رب رؤيته في الدنيا وصحبته في الآخرة ومرافقته في الجنة والوقوف بجواره على حوضه الشريف يوم القيامة يا رب العالمين، وشفعه فينا إلى أعلى الدرجات بكرامته عندك وبفضله على سائر خلقك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الحكم العطائية للإمام المربي الفاضل الرباني العارف بالله السيد أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. هذه نقطة هامة. سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. علمت في الحكم السابقة أن الله سبحانه وتعالى دلل لخلقه على وجوده من خلال كثافة الأكوان، فهو لم يظهر فيها ظهور ذات، بل ظهر فيها ظهور صفات. فمن خلال كثافة الأكوان صارت الأكوان دليلا على كمال الذات وعلى صفاتها، بالرغم أن الأكوان فيها ما فيها، البعض فيه بعض أجزائها النقص وفي بعض أجزائها الكمال، وبالرغم من هذا إلا أنها دليل على أن هناك موجد. فكما أن الله سبحانه وتعالى غطى قدرته بحكمته، وغطى حكمته بخلقه، وغطى قدرته بصفاته، وغطى بصفاته ذاته، فكان الخلق يدلون على الخالق، بالرغم التوسطات الكثيرة التي منها كثيف ومنها لطيف. فبالرغم كثافة التوسطات إلا أنها كانت دليلا على الوصول إلى الله. كذلك الولي غطاه بالبشرية، والبشرية كثافة، غطى خصوصيته ببشريته، فكانت بشريته حجابا عن خصوصيته يخترق منها من أراد الله أن يوصله إليه، فيري المريدين خصوصية الولي برغم غطاء بشريته وما فيها من نقائص، فجعل الدليل على أوليائه كالدليل عليه. الدليل عليه كثافة الأكوان يوصلك إلى المكون، كذلك وليه مغطى بكثافة البشرية ولكن بطنت فيه كمال الخصوصية. انظر إلى المعنى الدقيق، ولا يوصلك إلى الولي فيغطي عنك بشريته إلى خصوصيته إلا إن أراد أن يوصلك إليه، لأنه هو الذي يأخذ بيدك إليه فيعرفك الله. ولو لم يرد أن يوصلك إليه لحجبك ببشريته فتقول إنه يأكل ويشرب ويجوع ويعطش، ما هذا إلا بشر مثلنا، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء، كيف يكون رسول هذا؟ فتعجبوا أهل النيران وحجبوا ببشريته عن خصوصيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن خصوصية كل رسول. وفي غياب الرسول الذي يأخذ بيدك نائب الرسول، ونواب الرسول في كل عصر هم أولياءه الذين يقيمون الحج لعباد الله يأخذون بأيديهم إلى الله، فجعل أيضا الأولياء مغطون برداء البشرية حتى يحجبهم عن أهل خذلانه ويظهرهم لأهل توفيقه. فتجد أهل الخذلان ينظرون إلى الأولياء لأنهم بشر عاديون لا يهتمون بهم ولا يأبهون بهم، بل قد يعادونهم، لا لأنهم أولياء ولكن لأنهم بشر عاديون فهم لم يروا فيهم الخصوصية. وكذلك العصاة المحجوبون بمعاصيهم قد يكون يعيش مع الولي ولا يدرك أنه ولي، يكون أقرب إليه منه، قد يكون جاره في الشقة التي أمامه، قد يكون الرجل الذي يصلي بجواره في المسجد كل يوم هو هذا هو الولي الذي يوصله، ولكن معاصيه حجبته عنه فلم يرى فيه إلا إنسان عادي يأتي المسجد فيصلي وينصلي ولا يرى فيها أي خصوصية، ويكون هو الذي فيه الخصوصية كلها والدواء كله. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في إخفاء أوليائه حكم عظيمة، منها حكم يستفيد منها الولي ذاته، ومنها رحمة بالعباد. أنت تظن بتفكيرك الطفولي أنه لو أظهر أولياءه لكان أولى حتى يهتدي الناس بهم ويجتمعون حولهم ويلتفون حوله، تقول ذلك تظن ذلك، ولكن لو أظهر أولياءه ما قمت بحقهم، لأنك وجب عليك أن تسمع قولهم في كل ما يقولونه لك وأنت لا تستطيع ذلك، فخبأهم عنك حتى إذا عصيتهم تعصاهم لكونهم بشر لا لكونهم أولياء، فلا تعاديهم فلا يعاديك الله، فهذه رحمة كبيرة. علم ضعفك وأنك لا تستطيع أن تسلم حالك ونفسك بالكلية له فتطيعه في كل أمر يأمره، فغطى ولايته ببشريته حتى تعامله أنت على أنه بشر عادي، فإن وجهك لشيء تجد نفسك حر تجيبه أو لا تجيبه، تسمعه أو لا تسمعه، لا شيء في ذلك. أما إن أعلمك ولايته وأظهرها لك فلم تطعه تكون قد كفرت، لأنه هو لسان الله لك، لأنه ولي الله، فإذا كان هو لسان الله وعلمك ذلك بالدليل والبرهان ثم بعد ذلك تعصى فكأنما عصيت الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني ومن يعصي الرسول فقد عصى الله. فمن رحمة الله إخفاء الولي عن المسلمين كافة حتى لا يرهقهم بالقيام بحقه أولا، لأنهم لا يستطيعون أن يقوم بحقه، وحتى لا يكلفهم التزام أمر الولي على أنه من الله، بل كأنه نصح معتاد، فيأخذون منه ما يستطيعون ويتركون منه ما لا يستطيعون، وهذا من كمال شفقته على المسلمين. ثم أيضا من كمال شفقته على الولي، لأنه لو شهر ولايته ما استقام حاله مع ربه، وانشغل بالخلق واجتمعوا حوله ليل نهار، ولم يتركوه يستريح، ولم يتركوه يجلس مع ربه ينادي ربه، ولا ازدحم الخلق عليه، ولم يستطع أن يعيش حياته بصورة طبيعية، ولا يذهب لبيته، ولا يستريح، ولا يقوم بما هو مراد منه، ولا يقوم به عنه غيره كتربية أولاده والقيام بحق زوجته وبيته، يحال بينه وبين ذلك كله لو اشتهر. فحمى الولي من الشهرة، وحمى الناس من حق الولي فلم يعلمه، ولذا لا يظهره إلا لخاصة خاصته، لمن يريد أن يوصلهم، ولمن يعلم أنهم قد يقومون بحقه فيوصلهم، فيظهر حاله لبعض الناس، قلة من الناس، حتى يستفيدون منه، وهو أيضا لا يكون الملتف حوله من الكثرة الكاثرة التي تحول بينه وبين القيام بأداء حقوق عبودية الله بينه وبين الله. ولذا إذا نظرت فيما سنه الله في الأكوان تقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، لأنك قبل أن تفهم هذا المعنى الدقيق كنت تقول هل لا جعل للأولياء علامة حتى نراها كلنا؟ والله لو جعل لهم علامة ما قمت بحقهم، ولما لا تقوم بحقهم قد تعادي بعضهم، وإذا عاديت بعضهم مع كونه ولي آذنك الله بالحرب، فالله سبحانه وتعالى رفع عنك هذا الحرج. فإذا عاديت إنسان وهو ولي وأنت لا تعلم أنه ولي، يعفو الله عنك لأنك كنت لا تعلم أنه ولي، فيعاقبك معاقبة من يعادي إنسان عادي لا من يعادي ولي، لأن معاداة الإنسان العادي غير معاداة الولي، دي لها عقاب ودي لها عقاب، بس دي عقابها بسيط ودي عقابها التاني شديد، فهو أراد أن يرفع الحرج عنك. ولذا يقول سبحان من لم يجعل، وسبحان هنا فيها التنزيه، وكأن الولي يظهر في ثوب النقص وهو البشرية مع بطون كمال المعرفة لله عز وجل في باطن الخصوصية، فظاهره يحتاج إلى التسبيح، يحتاج إلى التنزيه، فجاءك النبي في صورة بشر، ولكن البشرية فيها نقص والنبوة فيها الكمال كله، فبدأ بالتسبيح هنا لينزه الولي حقيقته من نقائص رداء بشريته، كما أراد أن ينزه الله بعد ظهوره في كثافات الأكوان مع كونه هو الله الذي لا إله إلا هو، تردى برداء العظمة والكبرياء. فالله سبحانه وتعالى تحتاج أن تسبحه أيضا لأنه ظهر في الأكوان، والأكوان لا تخلو من نقص، فتحتاج أن تسبحه لأن كل نقص في الأكوان لنسبة الأكوان لحداثتها، وكل كمال في الأكوان لنسبتها لمكونها، فأنت إذا نظرت للنقص ونسبته للمكون احتجت أن تسبح، وإذا نظرت للكمال احتجت أن تحمد، ولذا تكون العبادة بين الحمد وبين التسبيح. وفي الحقيقة أن كل نقص في الأكوان لنسبتها لنفسها، وكل كمال في الأكوان لنسبتها لموجدها. فيقول سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. لدرجة كمان عدم إظهار الولي فيه رحمة كبيرة، لأن قد يكون ضعاف العقول يعبد الولي، ضعاف العقول قد يعبد الولي من دون الله من شدة ما حباه الله من كرامات عظيمة. فإخفاء الولي رحمة بالناس لعدم القيام بحقه، وشفقة على ضعاف العقول فلا يعبدونه من دون الله. لأن سيدي المرسي أبو العباس، أو المرسي أبو العباس نسبة المرسي، بس المصريين يقولوا المرسي، هي المرسي، المرسي أبو العباس، كان يقول: والله لو ظهرت حقيقة الولي لعبد من دون الله، لبطون كمال الربوبية مغطاة برداء الإيه؟ العبودية. ولكن الله سبحانه وتعالى حمى أولياءه برداء العبودية والذلة حتى يحمي الناس منهم ويحميهم من الناس، سبحانه، نعمة كبيرة. ولكن على أي حال، معرفتك بأن لله أولياء وأهل خصوص وتسليمك لهذا هي بداية الولاية، لأن الولاية بدايتها أن تعرف قدرك وتعرف قدر الرجال. فإن عرفت أن هناك رجال مخصوصون بالعلوم والأسرار وأنت قد حرمت منها فاحتكت لهم لتصل، هذا في حد ذاتك يؤديك إلى التسليم والاستسلام والانقياد لهم ليوصلوك. أما أن تقول هم رجال ونحن رجال ولا خصوصية، بل الأمر فقط كل إنسان يعتمد على نفسه فيصل، هذا التوجه أكبر دليل على كثافة الحجاب وعدم الوصول إلى المراد. ولذا يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي: الاعتراف بنا ولاية، أي الاعتراف بالأولياء ولاية، إن يبقى في أهل خصوص. ليه؟ لأنك لو لم تعترف أن هناك أهل خصوص ما اعترفت أن هناك أنبياء ولا رسل، فالأنبياء والرسل هم ما هم إلا بشر، ولكنهم أهل خصوص يوحى إليهم. فلو قلت إن هم إلا بشر مثلنا يأكلون ويشربون كما نأكل ونشرب، هذا هو ديدن الكفار وليس ديدن المؤمن، بل المؤمن يعلم أن لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون يرفع بعضهم فوق بعض درجات، ويتخذ منهم الأولياء والأنبياء والرسل، يصطفي من خلقه ما يشاء. فإذا علمت ذلك سلمت الأمر لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، فتكون قد استسلمت لمراده، فيسلمك أنت إلى من يوصلك إليه. ولذا يقول: الاعتراف بنا ولاية، أول الولاية الاعتراف، إنما غير كده يبقى أهل عموم بقى يفتن بسهولة، من أيسر ما يكون أن يفتن. لماذا؟ لأنه اعتمد على نفسه، قال هم رجال ونحن رجال. فإذا اعتمد الإنسان على نفسه يبدأ في الخسران وفي البوار، لأنه بمجرد الاستغناء عن الله بنفسه يطغى، والطغيان عاقبته وخيمة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هذه خطورة من يعتقد في نفسه أنه كالعلماء، وأنه لا فرق بينه وبين الصحابة بعدما اطلع على القرآن كما اطلعوا، وبعدما اطلع على السنة كما اطلعوا. بل البعض يتجرأ ويقول: نحن أكثر علما من الصحابة لأن السنة قد جمعت ولم تجمع أيامهم، فنحن نعلم من السنة أكثر ما يعلم منه الصحابة. بعض الناس يتجرؤون ويقولون مثل هذا الكلام، فهؤلاء حجابهم غليظ، ويكلهم الله إلى علمهم، فيصير العلم حجابا لهم. ربما أطلعك على عيب ملكوته وحجب عنك على غيب ملكوته، وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد. يعني ربما أطلعك على غيب ملكوته، جايبة هنا بعد الولي، كأن الولي حقيقته غيب، حقيقة خصوصيته غيب، غاب في ظاهر بشريته. فلما أطلعك على غيب ملكوته، أي حقيقة وليه أو حقيقة أكوانه، فأعطيت كل ذي حق حقه، قد يحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد. يبقى يعرفك حقيقة الولي أمامك لكن يمنعك من معرفة أسرار عباده، فيعرفك حقيقته ولكن يمنعك من معرفة أسرار عباده سترا على عباده. لأنك إذا اطلعت على حقيقة الولي كأنما صار عندك بصيرة تستطيع من خلالها أن تستشف حقيقته. فهل البصيرة هذه تكون مستشرية في كل الخلق فتستطيع أن تطلع أيضا على أسرار العباد؟ لا، قد يحجبك عن أسرار العباد ويطلعك على بعض سرائر وغيب ملكوته إذا أراد لك الوصول. ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف على أسرار عباده. ليه؟ من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسببا يجر الوبال عليه. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك بعض غيب ملكوته فيوصلك للولي، ثم بعد ذلك يحجبك عن بعض أسرار عباده رحمة بك، لأنه لو أطلعك على أسرار العباد ولم تتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة وسببا يجر الوبال عليه، لأنه لا يعذر العاصي ويفضح البعيد عن الله سبحانه وتعالى ويحتقر كل إنسان غافل عن ربه ويصير عنده قسوة فيدعو على الخلق وعلى العصاة، بدل ما يدعو لهم بالرحمة يدعو له عليهم بأن ينتقم الله منهم فتنزع منه الرحمة. ولذا إذا كشف لك أسرار عباده لابد أن يكون مع هذا الكشف رحمة عالية بحيث تستر العصاة وتشفق على أهل الغفلة وتنصح لهم مع كمال الشفقة والمعذرة لهم. انظر إلى حال النبي، كان مع الكفار يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ولم يدعو عليهم قط، وكان حتى لما يسيء إليه ويبالغ في الإساءة كان يقول ربما يخرج من أصلابهم من يوحده، حتى ينظر إلى المستقبل لا إلى هذه الأجساد ولكن ينظر إلى ما قد يخرج منها يعبد الله. انظر إلى كمال شفقته. ولذا أطلعه الله على أسرار عباده لكمال شفقته ورحمته. فهلا أنت تخلقت بمثل هذه الرحمة فتريد أن تطلع على أسرار العباد؟ فلو لم تتخلق بكمال الرحمة وكشف لك عن أسرار العباد لكان ذلك سببا للفتنة والقسوة على عباد الله. ولذا كان مثلا مولانا سيدنا الشيخ اسماعيل صادق العدوي شيخنا حكى لنا القصة دي. في الستينيات ربنا كشف لي معاصي بقى الناس اللي تدخله، يدخل الراجل كده يعرف ده بيعصف ايه، كان من اهل الكشف فترة كده، بحيث يدخل واحد يقول له انت واكل مراس اخواتك، انت لسه متخانق مع عمك الوقت روح صالح، انت ما بتصليش بقالك سنة ليه؟ فالناس كانت تبهت، يخش على الواحد من دول يجي يقول له الكلمة دي يبهت، عرف منين الشيخ؟ فكانت بعض الناس كانت تتوب على ايده بسبب شدة ايه مثل هذا، لكن وجد في نفسه انه اصبح لا يستطيع ان يأنس بالناس. في حال الكشف صار لا يستطيع ان يأنس بالناس خالص، بحيث بقى يستوحش من الناس، لدرجة ان هو نفسه بقى يقول لي انه راح عمره وتعلق بأستار الكعبة يبكي ان ربنا يرفع عنه الكشف، عايز يرجع تاني زي من الاول، ما يعرفش حاجة عن اي حاجة عشان يعرف يعيش مع الناس. فانت ما تفتكرش ان الكشف ده ان ربنا يكشف لك اسرار عباده دي حاجة كويسة، قد يشغلك بها عن مقامك ويشغلك بها عنه، فكونها سترها عنك دي نعمة كبيرة بعض الناس استجارت منها وطلبت من الله ان يرفعها عنها. أولاً تؤدي إلى الشهرة مبدئياً. هتبص تلاقي الناس تشتهر عندهم، يقول لك ده فلان ده مطلع على الغيب، ده يعرف كل حاجة. هتبص تلاقي بدل ما يحضر لك واحد تاني يوم في الجامعة تلاقيه بقى زحمة لحد آخر الشهر. كل الناس عايزة تشوف مين الشيخ ده اللي بيعرف الأسرار ده. كل واحد جاي فضولي بقى، فهيجمع عليك أهل الفضول ويشغلك. وتيجي تمشي في الشارع تجيب طلباتك تلاقي كل الناس وراك، يا عم الشيخ أنا أبويا اسمه إيه، يا عم الشيخ طب أنا بشتغل إيه. فوازير بقى، بقت فوازير بقى، بقى لعب بقى. وربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يضيع وقت أوليائه فيما لا طائل. ما هو عملوا كده مع النبي، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم سلوني ما شئتم، سلوني ما شئتم. فوقف واحد قال له من أبي، قال أبوك كذا، والثاني قال له من أمي، قال له أمك مش أك. كل واحد بقى شاكك في حاجة في نسبه، هو يبقى عايز يسأل النبي. فسيدنا عمر قبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمنا بالله ورسوله، رضينا بالله ورسوله، رضينا بالله ورسوله يا رسول الله. فسكت الناس، بطلوا يسألوا. يبقى كثرة الأسئلة مع كمال الكشف هتجر للوالي شهرة فيما لا طائل، كلها هتبقى فيما لا طائل بقى، هتبقى كله فوازير. واحد تضيع منه محفظته يقول له عم الشيخ انا محفظتي ضاعت، مين اللي سرقني ورقمه ايه وعنوانه ايه. ما ربنا يطلع، ممكن يطلع يقول له. بس هيشتغل بقى مع المباحث، وهيشتغل مع الحكومة، زي الشيخ اللي كان في الصعيد من الاولياء في الستينيات اللي هو سيدي احمد رضوان في اسوان، كان ايام عبد الناصر، كان ولي كبير مشهور ايام عبد الناصر. عبد الناصر نفسه كان يعرفه ان هو كان ولي، راجل صالح منور. كان يبعت له بعض الناس يسالوا نخش حرب كذا ولا ما نخشش، كل ما يقول له هتتهزم برضه يخش. كان ياخد رايه احيانا بس ما يسمعش كلامه ابدا. ربنا حجبه عن انه يسمع النصيحه، لأنه هو كان يعني معتز بشخصيته زيادة. ودي دليل على أن لو ربنا كشف لبعض الناس الولي يمكن ما يطعش كلامه، يقوم يخزل. فيعني رحمة أن ربنا يخبي عنك الولي وخلاص بقى، وامشي أنت اجتهد بقى في الدنيا بدل ما تعرفه هو الولي وتيجي تاخد رأيه وبعدين ما تمشيش ورا كلامه وبعدين تخزل. هو ما كانش عارف حاجة في أي حاجة. هو الناس قالوا له ده الراجل ده بيعرف حاجات كده غريبة، هو راح يبعث له الناس يسألوه خلاص. وزي ما يقول له يعمل العكس، يعمل اللي هو عايزه برضه. لما يعرف انه ولي باليقين وبعدين يستهزئ به، يعصاه استهزاء يكفر، يعصاه ضعفا يبقى معصيه بس كبير. على حسب، بيستهزئ باولياء الله يبقى دي كفر، انما بيعصاهم زي اللي بيعصى الرسول صلى الله عليه وسلم في اوامره ما يكفرش، يبقى بس عاصي وخلاص. لكن اللي بيعصى في أوامره استهزاء كه للاستهزاء. والله أعلم. من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسببا يجر الوبال عليه. ونقف عند الحكمة القادمة إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا لما تحب وترضاه، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفي عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله.